الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. حي الله هذه الأنفس الطيبة المباركة التي طالما التقينا على كتاب الله عز وجل وفي خدمة كتاب ربنا تبارك وتعالى. وأنا في مستهل هذا اللقاء الأول من شرح رسالة الوقف على كلا، وبلا وبعض الكلمات القرآنية للشيخ العلم الدكتور علي بن توفيق النحاس يحفظه الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يوفقنا للصواب من القول والعمل. أيها الأحبة، ما حظي كتاب بمثل ما حظي به القرآن الكريم، فهو كلام ربنا تبارك وتعالى الذي تكفل بحفظه وألهم رجالا أن تكون أعمارهم في خدمة كلام الله سبحانه وتعالى، والتماسا لعظيم الأجر من الله سبحانه وتعالى، والذي يعطي على الحرف الواحد 10 حسنات. أقبل العلماء على هذا القرآن من جميع الوجوه، من ما يتعلق بالرسم، وما يتعلق بالتجويد والقراءة، وما يتعلق بالتفسير والمعاني، إقبال من جميع الوجوه. ومن ذلك اهتمام العلماء بالوقف والابتداء، لأنه في غاية الأهمية، إذ به تتضح المعاني. ومن ذلك الوقف على بعض الكلمات القرآنية ذات الحروف القليلة، والتي يوقف على هذه الكلمات لبيان معنى ما، فتزيد القراءة جمالا ووضوحا، ويكون القارئ قد أفاد في بيان المعنى. ومن أكثر القراء الذين استمعت إليهم ويحرصون على الوقوف على مثل هذه الكلمات الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله، فكثيرا ما يقف على مثل هذه الكلمات، وقد اهتم العلماء قديما وحديثا بها وببيانها، ما بين منظوم وما بين كتب نثرية، وسأعرض عليكم شيئا منها في حينها، جهود متوالية لخدمة كلام الله سبحانه وتعالى. بعض هذه المؤلفات موجود وبعضها مفقود، ومن هذه المؤلفات النافعة هذه الرسالة القصيرة، والتي جاءت في 13 بيتا من بحر الطويل، وقد نظمها شيخي فضيلة الشيخ الدكتور علي بن توفيق النحاس يحفظه الله، وأسماها رسالة في الوقف على كلا وبلا وبعض الكلمات القرآنية. وقد شرحها يحفظه الله وبينها. أيها الأحبة، حتى يكون الكلام مرتبا، فإني أقسم شرحي لهذه الرسالة على دروس، حتى لا أشق على من يسمع هذه الدروس، وحتى لا يطول الأمر، ويمكن أن نبدأ بدءا معلوما ونقطع قطعا حسنا، ثم نستأنف إن شاء الله. أيها الأحبة، في هذا الدرس الأول أحببت أن أركز فيه على ترجمة الناظم يحفظه الله، إذ هو حي يرزق. أقول أيها الأحبة، وأركز معكم على هذه الأهداف 6 والتي أود أن تحصلوها. الهدف الأول: ما اسم الناظم؟ ومتى ولد؟ وأين ولد؟ الهدف الثاني: كيف تدرج في التعليم؟ ما هو السلك التعليمي له؟ من أبرز شيوخه؟ من أهم تلاميذه؟ ما مؤلفاته؟ ما أخلاقه؟ وما أثر دعوته إلى الله تعالى؟ أيها الأحبة، كم هدف سنشرح؟ 6 أهداف. أتذكرون لي هدفا؟ كل واحد يذكر هدفا منها. متى ولد؟ اسم الماضي وأين ولد. نعم، اسمه وأين ومتى ولد. مؤلفات. مؤلف. لو رتبناها، لو رتبناها مشواره في التعليم أو تدرجه في التعليم، هذا آخر هدف. أحسنت، لكنه الأخير. لو بدأنا بشيوخه، أهم شيوخه، أهم تلامذته، أهم مؤلفاته، وأخيرا ما أثر دعوته وأخلاقه. أيها الأحبة، الناظم قد شرفت بأن لقيته، ولعلي أذكر هذا في أخلاقه، إذ لمست منه ما لم ألمس من غيره، وفي كل شيوخنا خير وبركة، أسأل الله أن يحفظهم أجمعين. هو الشيخ علي بن محمد بن توفيق النحاس، ولد بفارس كور بمحافظة دمياط، وكان ذلك سنة 1939، ودرس الابتدائية والإعدادية والتي تسمى هنا بالمتوسطة بالزقازيق، وهذه عاصمة محافظة الشرقية، وإني أسعد بذلك، حيث كان يعمل والده هناك أستاذا بمعهد الزقازيق. والده أيها الأحبة كان من علماء الأزهر الشريف، أقول كان يعمل والده هناك أستاذا بمعهد الزقازيق الديني، ثم انتقل إلى القاهرة وأكمل بها دراسته الثانوية، وحفظ في هذه المرحلة القرآن كاملا على يد والده، والذي اهتم به، وكان أول من تلقى عنهم العلم، وروى الحديث، وله روايات مسندة وأحاديث مسندة رواها كان والده. ثم التحق بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة، وانتهى منها عام 1960. أيها الأحبة، أقول وجود رحمه الله القرآن الكريم على الشيخ عامر عثمان رحمه الله، وهو من كبار علماء مصر. الشيخ عامر من شيوخ عموم المقارئ المصرية الكبار، الذين لهم جهود كبيرة، وقد كثر اللغط حوله فيما يتعلق بقضية الفرجة. أقول لا داعي الآن للخوض في هذا، لكن بمناسبة يعني ذكر الشيخ عامر، هو عالم جليل، تلقى على يديه علماء من مختلف الدول. قرأ عليه شيخنا الشيخ علي بن توفيق النحاس، قرأ على الشيخ عامر بالقراءات 10 الصغرى، أي من طريق الشاطبية 7 قراءات أو 7 قراءات، ومن طريق الدرة المضية قرأ 3 قراءات، فهذه هي 10 الصغرى، وبعدها أجازه والده بالقراءات 10 الكبرى. والده كان رجلا مجازا مجيزا وشيخا وعالما من علماء الأزهر، أجازه بال10 الكبرى، وهي ما جمعه الإمام العالم محمد بن الجزري في طيبة النشر أو في الطيبة، وشرحها في كتابه النشر في القراءات 10، حيث جمع جميع طرق القراءات المسندة والتي صحت عنده، فهذه لكثرة طرقها ولتفرعها تسمى بال10 الكبرى. أقول أيها الأحبة، ولكن نظرا لأن الشيخ لم يقرأ على الشيخ عامر إلا الصغرى، فهو لا يجيز إلا بها، وكذلك إجازة والده بالحديث يجيز بإجازة والده بالحديث، وكان يصاحبه عند الشيخ عامر الشيخ الحصري والشيخ المنشاوي رحمهما الله، وبعد قراءته على الشيخ عامر ألف كتاب الوجيز وقدم له الشيخ عامر. الشيخ يجيز بالصغرى والكبرى، يمكن هذه الترجمة قديمة، لكن الشيخ يجيز بالصغرى والكبرى، وله عدد كبير من الطلاب، وما زال يقرئ يحفظه الله إلى اليوم. ومن المحطات المهمة في حياة الشيخ أنه انتقل إلى المملكة العربية السعودية وعمل بها، وكان ذلك سنة 1197، عمل بها وأثناء وجوده بها اختاره المشرف على الدعوة والإرشاد بنجران، ونجران من مدن الجنوب بالمملكة العربية السعودية، اختاره للعمل على توعية الجاليات لأنه كان يحسن اللغة الإنجليزية بحكم ممارسته للصيدلة وغير ذلك أيضا. مما يشار أيها الأحبة أنه تلقى أيضا على الشيخ أبي زهرة وهو من علماء مصر، وتلقى عنه كتبا في العقيدة وكيفية مجادلة أهل الكتاب التي هي أحسن، وتلقى عنه كتبا مهمة في ضحض مذاهب النصارى وغير ذلك من الملل المنحرفة. كل ذلك أثر في شخصيته وفي إقباله على الدعوة، فأسلم على يديه قرابة 100 أو يزيد، قرابة 100 أو يزيد، بل إنه ألف كتابا باللغة الإنجليزية اسماه إظهار الحق من الكتاب المقدس، وكان سابا في إسلام كثير من الناس. أثناء الإجازات للشيخ وهو في المملكة كان يقرأ على الشيوخ في مصر، كان يدور عليهم، ومن ذلك قراءته على الشيخ عبد الرزاق أو عبد الرازق البكري، وختم عليه العشر الصغرى، وألف بعدها الرسالة الغراء في الأوجه المقدمة في الأداء، وهي رسالة عظيمة ينبغي علينا أن نقتنيها وأن نقرأها. أقول وقد عرض الرسالة على الشيخ عبد الرازق فسر بها. انتهى الشيخ من العمل بالمملكة سنة 1998، إذن تاريخ ذهابه إلى المملكة لعله كان في الثمانيات أواخر الثمانيات، فيمكن يعني لعله ظل بها حوالي 10 سنوات، يحتاج التاريخ تاريخ مجيئه إلى المملكة إلى تحرير وإلى ضبط، فمن يشمر لهذا ويأتيني بهذا التاريخ على وجه الدقة. عندما نأتي إلى أبرز شيوخه فسيكون من في المرتبة الأولى؟ والده. من والده؟ الشيخ توفيق النحاس، وهو من كبار علماء الأزهر الشريف، والرجل مسند ومسند، مسند بالأحاديث، وكان يهتم بعلم الحديث، وأيضا مسند بالإجازات القرآنية ومسند ومجيز. صهره الدكتور صادق عبد الفتاح، فهذا هذا النسب المبارك. فكثيرا ما يؤثر النسب إذا صح يؤثر تأثيرا عظيما، مثل ما انتفع الدكتور أيمن رشدي سويد يحفظه الله بنسبه العظيم للشيخ من الشيخ عبد العزيز بن السود، فقربه من كبار العلماء في القراءات في هذا الوقت مع صغر سنه، فكان يذهب طبعا بتوصيات وكذا وهو أهل لذلك، فتلقى العلم وهو صغير على كبار العلماء. بالمناسبة ولدي في هذه الرحلة، أنا أخذت ولدي، أنا أقول لك، فجاء وأجازني الشيخ، أجاز ولدي أجازني به، كان عمره يمكن في ثالث ابتدائي، لكن هي قضية الاهتمام. فمثل هذا لما يكون والده عالم كبير يزلل له العقبات. كنت أقرأ في ترجمة شيخي الدكتور أيمن سعيد يحفظه الله، هو من كبار العلماء أيضا في علم القراءات ومتخصص في القراءات، فكان هو آخر من قرأ على العلامة الزياد، وقد كبر سنه وتوفي والده، وكان والده من كبار علماء القراءات ومقرب المسجد النبوي، وتوفي في المدينة ودفن في البقيع، ذلل له العقبات. فتوفي والده وكان يعني كبار العلماء في المدينة أهل القراءات، والمدينة معروفة بالإقراء، وكبار العلماء دائما أو كثيرا ما يذهبون إلى المدينة، فرأى في الرؤيا أنه يقرأ على الشيخ الزياد، فلما قصها على أحد كبار العلماء علماء القراءات ذهب إلى الشيخ الزياد وعرض عليه يعني فكرة أن يقرأ دكتور أيمن عليه، فرفض لكبر سنه. فقال الشيخ فزرت الشيخ أيمن، قال فزرت الشيخ أحمد الزياد رحمه الله، وما زلت ألح عليه وأرجوه ولم ييأس حتى أذن له، وكان آخر من قرأ عليه. طبعا القراءة على الزيات يعني شيء كبير جدا وإسناد عالي جدا، ورجل متقن وعالم كبير رحم الله جميع العلماء، ولذلك لا تيأسوا من الشيوخ. فإن بعض الطلاب لكبره ينصرف عن الشيخ فلا ينال خيرا، وأما من صبر فإنه يظفر، فإنه يظفر. كذلك قرأ على فضيلة الشيخ عامر عثمان رحمه الله وعلى الشيخ عبد الرازق البكري، فمن أهم تلامذته؟ عندما نذكر الأهم أي الذين كثرت ملازمتهم للشيخ وتلقوا عنه وعاشوا معه زمنا، فمن هؤلاء الدكتور محمد السيد أبو الخير والدكتور عبد الرحمن جبريل والشيخ مشرف الغمدي والشيخ محمد رفيق الحسيني والشيخ مصطفى الصيام والشيخ حسن مصطفى الوراقي. وهذا الشيخ الوراقي له جهود طيبة في الضبط وبعض التحريرات، وفق الله الجميع. أيها الأحبة، عندما نأتي الآن إلى أهم مؤلفات الشيخ، الشيخ دائما أو كثيرا الشيوخ الذين لهم مؤلفات تذيع شهرتهم، كما كان لابن الجزري مؤلفات كثيرة وهي من أهم أسباب شهرته، وكذلك المنظومات. طيب، لو قرأ كل واحد منكم عنوانا ومؤلفا من هذه المؤلفات، من يقرأ؟ توضيح المعالم في طرق حفص عن عاصم. أحسنت، توضيح المعالم في طرق حفص عن عاصم. تعريف بالقراء العشرة ووصول قراءته. أحسنت، تفضل. نعم، رسالة في الوقف على كلا وبلا وبعض الكلمات القرآنية، تفضل. أحسنت، أحسنت. وكذلك عندنا أرد على منع قراءة حمزة والكسائي، على من منع قراءة حمزة والكسائي. نعم، وكذلك تفضل. أريد هذا الكتاب ونريد أن نقرأه أيها الأحبة، هو كتاب مهم. وكذلك تحقيق المفردات للداني، تحقيق البذور الزاهرة على الأوجه المقدمة في الأداء. عندما أقول أيها الأحبة أذكر لي فائدة استفدتها مما ذكرته من ترجمة الشيخ، وبين يدي هذا أقول لكم أخلاق الشيخ ودعوته إلى الله. قد شرفت بلقائه يحفظه الله في صيف جميل طفت فيه على كثير من أهل العلم والفضل، وكان يصحبني أخي الشيخ محمود البنا وأخوة آخرين في مصر من الحريصين على هذا العلم وعلى غيره من الأسانيد. واتصل بي الشيخ محمود وقال لو كلمت الشيخ فإني أستحي منه، فأرسل لي الرقم فاتصلت به فرد، وقلت يا شيخ معك فلان ابن فلان وأريد أن أقرأ عليك وأن نأخذ منك منظوماتك وأن تجيزنا فيها، فقال نعم، وقال تعالوا في الوقت كذا وحدد لنا يوما وحدد لنا موعدا، وذهبنا فعلا وصورنا هذه ما تيسر لنا، خاصة وأن هناك أحد التلاميذ الأفاضل جمع منظومات الشيخ في كتاب أسماه إتحاف الناس بمنظومات النحاس، كتاب جميل إتحاف الناس بمنظومات النحاس، فجئنا به وذهبنا إلى الرجل وكنا ثلاثة، الشيخ محمود والعبد الفقير وولدي عبد الرحمن. وفعلا والشيخ معروف في هذا المكان، هو معروف، وذهبنا للمكتب ونصور، وأغلب الناس يعني يعرفونه ويعرفون، والناس تأتيه من كل مكان من دول كثيرة ويزورونه. والرجل لتواضعه هو يقرأ في الصيدلية، هو دكتور صيدلاني وما يزال يعمل إلى اليوم، فيجلس ويأتي الطلاب من كل مكان في هذا المكان، ولا أقول أيها الأحبة ولا يرد أحدا. ألفيت له سمتا، طبعا يعني نحاول أن نقبل أيادي الشيوخ ورؤوسهم، يرفض هذا، هو ممن يرفض هذا بشدة، وأقبل علينا إقبالا طيبا وكأنه يعرفنا من يعني زمن، وأحسن الاستماع إلينا وكان يصحح ويعدل، فكنت أقرأ عليه هذه الرسالة، وكان بهذا وكان أخطاء، وكانت هناك أخطاء في الكتاب الذي أقرأ فيه، والأخطاء سوس الكتب للأسف، يعني بعض الناس يتعجلون ولا يراجعون، فأخطأت يعني قرأت الذي أمامي وكان خطأ، فرد وصحح يحفظه الله. ثم انتهينا من هذه الجلسة الطيبة بأن أجازنا، طلبنا منه أن نقرأ عليه القرآن كاملا، فقال نعم، لكن خذوا دورا، وإذا يعني كان في مكان فإني أتصل بكم وتقرؤون علي. لم يأخذ مالا، وبعض المشايخ قد يأخذون مالا، وبعضهم يغالون في هذا الأمر حتى بات الأمر تجارة، حتى بات الأمر تجارة. فما زلت أذكر هذه الجلسة، وإن من وفائي له أن أنشر علمه وأن أشرح رسالته، برغم أنه شرحها، إلا أني أريد أن أعرضها من أوجه أخرى ومن زوايا منوعة، فأسأل الله أن يوفقني إلى ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.